سؤال: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير مثقال ذرة ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أورد في هذا السؤال ما يتعلق بلفظ العبد. لفظ العبد في الشرع يأتي بأحد معنيين، يعني ما المراد به إذا مر بك لفظ عباد الجمع أو العبد الذي هو المفرد؟ حينئذ يطلق العبد ويراد به عبودية الربوبية، وهذه العبودية عبودية الربوبية هي عبودية التسخير والتذليل، وهذه ليست خاصة بالمؤمنين بل هي عامة تشمل جميع المخلوقات سواء كان من الجمادات أو من غيرها، ويدخل فيها المؤمن والكافر. حينئذ بهذا المعنى الكافر يعتبر عبدا لله عز وجل، لكن العبودية هنا ليست عبودية الطاعة والتذلل الذي هو التذلل الشرعي، وإنما المراد به كونه مفتقرا إلى الله عز وجل. فالكافر خلقه الله عز وجل، كذلك هو مخلوق لله عز وجل، المحيا والممات بيد الله عز وجل، صحته وسقمه بيد الله عز وجل، إذن هو مفتقر إلى الله جل في علاه، حينئذ تعلقت به الربوبية. وأما العبد بمعنى العابد المحب المتذلل الذي هو عبودية الطاعة وعبودية الألوهية، فهذه خاصة به بالمؤمنين، حينئذ لا يدخل تحتها الكافر. هذا الذي عناه المصنف بهذا السؤال، بمعنى أن العباد قد يأتي في القرآن والسنة كذلك يأتي بمعنى ما يشمل الكافر، حينئذ يفسر بماذا؟ يفسر بعبودية القهر والربوبية، هذه عامة. ولذلك المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل وما بعد يقرون بمفردات تتعلق بتوحيد الربوبية، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت أنهم يقرون بجملة من توحيد الربوبية، يعني ما يتعلق بأفعال تتعلق بالباري جل وعلا من حيث الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك، هذا يستوي فيه المؤمن والكافر وليس من خصائص المؤمنين. وأما العبد بمعنى العابد المحب المتذلل هذا خاص بالمؤمنين. قال هنا: العبد إن أريد به المعبد، حينئذ صار مفعل فهو اسم مفعول، فهي عبودية عامة ليست خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية الخلق جميعا، أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، فدخل تحته المؤمن والكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، دخل فيه المؤمن والكافر لأنه سيأتي يوم القيامة عبدا أو كذلك. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين، أو خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وعباد الرحمن، إذا أضيف إلى لفظ الجلالة حينئذ يختص بالمؤمنين. نعم. سؤال: ما هي العبادة؟ جواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. نعم. ثم أورد السؤال أن يتعلق به بمعنى العبادة، لما بين لك أول واجب يتعلق به المكلف هو توحيد الله عز وجل، وبين لك في السؤال الثاني أن ذلك مدلول قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد أن يبين معنى العبادة في الشرع، فقال ما هي العبادة؟ ثم أورد الجواب بقوله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. والمراد بالعبادة هنا إذا عرفنا أن العبد يأتي بالمعنى المرادف لعبودية القهر، العبودية العامة، حينئذ العبودية قد تكون عبودية عامة وقد تكون عبودية شرعية. والذي عناه بهذا الجواب هو تفسير العبادة في الشرع، ما المراد به؟ الذي ينبغي على المسلم أن يحصله وأن يسعى في التلبس به والعمل امتثاله، التي هي طاعة الله عز وجل بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فأراد أن يبين العبادة الشرعية وليست العبادة القهرية التي تكون عامة ويدخل تحتها كل عبد. قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فبين لك أن ما يصدق عليه وصف العبادة أنه يكون من المحبوبات لله عز وجل، فكل ما أحبه الله جل وعلا وكل ما رضيه الله عز وجل فهو عبادة. ثم ما يحبه الله ويرضاه قد يكون اعتقادا يتعلق بالقول، وقد يكون قولا يتعلق باللسان، وقد يكون عملا يتعلق بالجوارح والأركان. إذن العبادة تنقسم باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام: عبادة قلبية، وعبادة قولية، وعبادة عملية تكون بالجوارح والأركان. ومرد ما يعرف ما يحبه الله تعالى ويرضاه هو الكتاب والسنة. حينئذ العبادة ما أمر الله تعالى به إما أمر إيجاب فكان واجبا، وإما أمر استحباب فكان مستحبا. حينئذ يكون دائرا بين أمرين، إما واجب وإما مستحب، وما عدا ذلك فليس داخلا في مفهوم العبادة. ثم هذا الواجب وهذا المستحب قد يكون عملا قلبيا، وقد يكون قولا باللسان، وقد يكون عملا بالجوارح والأركان. والإخلاص عبادة قلبية، وذكر الله تعالى والشهادتان عبادة قولية، والصلاة من حيث الركوع والسجود عبادة عملية. إذن استوت الأمور الثلاثة. قال هنا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني الأعمال قد تكون باطنة وهي الأعمال القلبية، وقد تكون ظاهرة وهي الأعمال التي تكون باللسان أو قولية، أو تكون بالأعمال بالجوارح. قال والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، هذا فيما يتعلق بالشرك والكفر. إذ من المسلمات كما سيأتي مقتضيات لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وأهله، من هذين الأمرين. حينئذ إذا أمر الله تعالى بالتوحيد استلزم ذلك واقتضى أن يتبرأ المكلف من نقيض التوحيد وهو الشرك. وقد أمر الله عز وجل بمحبة أهل التوحيد، يقتضي ذلك ماذا؟ البراءة من أهل نقيض التوحيد وهم المشركون. نعم.